أخذت من أحد التجار ديانة ب25,000 ريال وذهبت إلى السوق واشترى بضاعة ب20,000 ريال وقلبها علي ب25,000 بدون ثابت شرط بينة. فمعنى ذلك هذا التحسين والنهر سلام به سموها نهر يكتب على الإنسان مع الآخر بما يكلمها سكر أو قياس أو سيارات ثم يبيعها عليه فلا شرط من الأول من البدء يملكها يملك الأقياس تحوز على بيته تحوز على مكانه تحوز التجارة إليه كذبها ثم يبيعها بعد ذلك على الراهب إلى أجل المعلوم في المعلوم لا بأس. أما يبيع عليه البركة عند التجارة لا يجوز هذا يملك يملك الله كما يستحيل فلا يسأل بما يستحيل. وكذلك الإشتراء لا يسأل أن يسأل يبيعها ويحب البائع يموت في دكانه لا حتى يغمرها ويعودها من يغزوها تبع السلع حيث الدار حتى ياخذها في الارض ويعني بل من يبيعونها لا بد من فتح هذا الماء وعنده الماء وان كان قد استرقى وسافع على فتح المعلوم فلا بد من ملكها على الشيء وحارب ثم يبيعه على الراجل في اجل المعلوم طريق المعلوم ولم يشتري بعد ذلك رحمه رجاء المعلم حتى يقول له من السوق ومن بيته الى مكانه ثم يصرف ذلك.